عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وألح على الله بهذا الدعاء وفق للتوبة والاستغفار. ولكن هذا معنى قولهم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون إلى الدين بعدما خرجوا منه. ولذلك اصبر، كل من خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل العقائد فنادر أن يرجع رجوعا صحيحا إلا وهو يحصل منه مراوغة، ما لأنه هذا شيء كمن في قلبه فيصعب. فبذلك أنبهك وأحذرك أن تنظر في مثل هذه الكتب حتى تتمكن العقيدة من قلبك وتعرفها معرفة صحيحة. تقرأ كتب التدمرية وتقرأ العقيدة الواسطية وتقرأ ما صنفه ممن قبله ممن ذكره ابن تيمية في العقائد، يعني لما ذكر عقائد أهل السنة والجماعة ذكرهم في التدمرية. فأنت تقتني هذه الكتب وتبدي فيها وتعيد وتقرأها على من يحسن ذلك ويعرف ذلك. ثم أيضا لا تخلي نفسك من الدرر السنية التي هي لأئمة الدعوة، لأنهم بحثوا هذه المسائل وردوا على من خالف ذلك. فأنت ربما أنك إذا تقرأ مصنف ما يتبين لك مثل ما إذا قرأت رد، لأن الرد يوضح الحق من ضده والصواب من ضده. فهم رحمهم الله بحثوا في أول رسائلهم في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر، وإنه لكتاب نفيس. ينبغي للمسلم أن لا يخلي نفسه منه، لأن هذه هم الذين سلموا رحمهم الله مما ابتلي به بعض المؤلفين. وأيضا فيه كتاب التوحيد على صحيح البخاري للغنيمان، هذا أيضا يوضح يعني ما سلكه بعض المخالفين حينما يشرح صحيح البخاري. وكذلك فيه من صنف على من سلك مسلك الأشاعرة والمعتزلة في شرح صحيح مسلم وبين الخطأ في ذلك. وكذلك في التوسل، وكذلك في شد الرحل لزيارة القبور، كلها توجد هذه في بعض هذه الشروح. عليك أن تكون على حذر من اعتقاد ذلك، ولا يعني ذلك أنك لا تقرأ فيها، لا بل فيها من العلم العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات، فهم من شرح لهم من العلم عندهم من العلم ما لم يكن عند غيرهم من المتأخرين، وعندهم من التقى ما ليس عند غيرهم من المتأخرين، وعندهم من الزهد ما ليس عند غيرهم من المتأخرين، وعندهم من سعة الاطلاع ما ليس عند غيرهم من المتأخرين. يعني عندهم من العلم في جميع الفنون، في جميع فنون العلم. ولذلك صنفوا كثير من في كثير الفنون مصنفات كثيرة، وبينوا بيانا واضحا، ونصحوا إخوانهم المسلمين في كثير من أمور الدين. ولا تترك كتبهم لذلك، لكن أقول إنك تشرب من العذب الصافي في العقيدة لأجل أن يتبين لك بعد ذلك الخطأ. فلا يعني ذلك أنك ما تنظر في شروح الحديث أبدا، بل نحن ننظر فيها ونرجع إليها ونستشهد بكلامهم ونتهم رأينا لرأيهم في مسائل الأحكام. أما في مسائل العقائد في باب توحيد الأسماء والصفات فهذا ما يسع فيه الاجتهاد، ما يسوغ لأحد أن يجتهد فيه. عقيدتنا عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، فعليك أن تتوسط فلا تغلو ولا تجفو. فليس معناه أننا نجفو كتبهم، يعني ليسوا كتب الفلاسفة وكتب أهل المنطق وكتب أهل الكلام، لا، أعني كتب أهل العلم، أهل العلم ممن شرح الحديث وبينها وقرر الأحكام عليها مع ما فيها من الخطأ في باب توحيد الأسماء والصفات. لكن أقول إذا قرأت ما جاء عن السنة والجماعة في عقيدة في توحيد الأسماء والصفات، فأنت إذا مر بك ذلك وإذاك تكون على بينة، فبهذا يظهر لك الفرق، وأنك لا تفرط ولا تفرط ولا تغلو ولا تجهو، تعرف لكل قدره من أهل العلم، وبالأخص العلماء المحققين، ولا أعني علماء أهل الكلام وأهل الفلاسفة وأهل المنطق وغيرهم ممن لم يصنف، ممن رجع واعتمد على العقليات وترك السمعيات، رجع إلى العقليات وترك السمعيات، لكن أعني ممن صنف في السمعيات يعني في الأحاديث وخدم السنة وقرر الأحكام ووضح وبين ما يجب بيانه، إلا أنه يوجد في بعض كلامهم من تأويل الأسماء والصفات. فأنا أقول إنك تقرأ في توحيد الأسماء والصفات ممن سلم في ذلك كما صنفه الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية، وما صنفه الخلال، وما صنفه ابنه، وما صنفه كذلك من بعده من أهل العلم، إلى ابن تيمية وابن القيم، إلى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن بعدهم من العلماء المحققين. فأنت إذا شربت من هذا المشرب الصافي حري أنك تسلم إذا مر بك ما يمر من تأويل الأسماء والصفات. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا التمسك بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة واعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه ليس بالشيء الهين ولا بالشيء السهل، لأن هذه عقيدة في القلوب، يعني أهل الكبائر وأهل المعاصي هذا مسبل وهذا يشرب كذا وهذا يقترف كذا، وهو ظاهر يجد إنسان يقدر أنه ينصح ويتكلم معه، ثم هو يقول استغفر الله وادعو الله لي وأسأل الله الهداية ويتوب بعض الأيام. لكن اللي ينتحل هذه المذاهب وهذه الطرق وهذه العقائد ما تشاهد عليه منكر في الظاهر، معك في الصف، معك في الظاهر، ولكن في قلبه ما في قلبه من الانحراف والعقيدة التي ليست مرضية، ولذلك قال بعضهم إن أهل السنة انقعدت بهم أعمالهم طارت بهم عقائدهم، وأهل البدع انطارت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. يعني يقولون إن أهل الأهواء أكثر، قد يكون أكثر في العبادات، أكثر صلاة وأكثر صيام، ولكن فيهم ما فيهم من المخالفة في العقائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بأي شيء مرقوا في العقيدة بما في قلوبهم. ولذلك قالوا إن أهل السنة وإن طارت بهم وإن قعدت بهم أعمالهم، يعني النوافل ما يكثرون النوافل، فهم تطير بهم عقائدهم، يعني عقائدهم ترفعهم، وإن كانوا من أقل الناس تعبدا وتزهدا. وأهل الأهواء وإن كانوا من أكثر الناس عبادة وزهدا، إلا أنها تقعد بهم عقائدهم. فلعلك أن تتفطن لذلك، وأن تحذر كل الحذر من الانحراف في العقيدة، وأنت يعني قد كفيت العقيدة، يعني من لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على عقيدة مستقيمة، وما صنفها أهل العلم رحمهم الله في مصنفاتهم، وهما موجود في العقيدة الواسطية لابن تيمية والتدمرية، وكذلك الطحاوية على ما فيها من استدراك، وكذلك ما ألفه حافظ حكمي رحمه الله في سلم الأصول مع شرحه في معارج القبول. وقد بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة بيانا شافيا كافيا في باب توحيد الأسماء والصفات، وفي باب توحيد الألوهية، وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر. وإنه لكتاب نفيس معارج القبول، ألفه وهو ابن 18 سنة، ألف سلم الأصول، ثم ألف معارج القبول وهو ابن 20 سنة رحمه الله. ولكن مؤلفه هذا عجيب، حيث أن الله حفظه وحرسه من الخطأ في هذا المصنف، علما أنه قل أن يصنف أحد لهذا إلا ويكون ما يكون عليه، وبذلك حفظه الله وحرسه وكلأه. فعليك أن تقتني مثل هذا الكتاب، فإنه له بحث نفيس في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية، فهو متن سلم الأصول وشرحه معارج القبول في مجلدين، وهو من المتأخرين، يعني من المعاصرين، إلا أنه رحمه الله عقيدته عقيدة سلفية، وكلامه كلام سلفي، كلام أهل السنة والجماعة. وإنه رحمه الله لقد صنف أيضا مصنفات كثيرة في الفقه وفي مصطلح الحديث وفي الفرائض وفي النحو وفي جميع الفنون، ولكن هذا المصنف ليس كغيره من المصنفات، وهو يعني من بلاد اليمن، وفيهم ما فيهم، يعني عندهم هناك من اعتناق بعض المذاهب، مذاهب الإمامية والزيدية، ويعني إنهم ابتلوا في بعض الطرق، إلا أن الشيخ له تأثير، الشيخ له تأثير. ولذلك قالوا: لا تسأل عن التلميذ ولكن اسأل عن شيخه، فعقيدة التلميذ عقيدة شيخه. لما أراد الله ما أراد به من الهداية يسر الله الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي عبد الله بن محمد، حيث دعا في بلاد اليمن إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، حتى إنه رحمه الله ذكر من ترجم له أنه فتح ما يقل عن 2000 مدرسة هناك وهذه المدارس التي يفتح أنه يأتي إلى أهل هذه القرية أو إلى هذا المجتمع وهم لا يعرفون الوضوء ولا الصلاة ولا العبادات، فإذا أقبل عليهم، يعني ذكر لي من عاصره أنه إذا أقبل عليهم ينفرون منه، يعني إن بعضهم في بلاد تهامة كالوحوش يقولون، فهم ينفرون كبارهم منه، ولكن جعل في جيبه شيئا من الحلاو فيعطي الصغار فيدنو منه الصغار لأجل هذا ما يعطيه، فإذا رأى الكبار أنهم دنوا منه، دنا الصغار منه ولا أثقل لهم شيء ولا عمل بهم شيء، أتوا من بعض أقبلوا عليه فأعطاهم بعض النقود، ثم يقول إنه إن الله جل يعلم الصغار لأنهم أقرب إلى الفهم، يعلم شيئا من القرآن الفاتحة، ثم يقول ألا نبني مسجد، يعني بعش من جريد ومن فيعملون مسجد، يعني يسع 3 و4 و5، هو معنى مسجد يصلحونه في عصر أو في ضحى، ثم يعلم بعض التلاميذ هؤلاء شيئا من الفاتحة وشيئا من المبادئ، ثم يعلمهم كيفية الوضوء هذا في يوم ويومين، ثم يأمر أحدا يأمهم ويصلي بهم من هؤلاء التلاميذ، ثم ينتقل القرية الثانية، وهكذا حتى قالوا فتح ما يقل عن 2000 مدرسة هناك. وحين وفي مسيره هذا قابل هذا حافظ يرعى غنما، أنا أقول إن الشيخ له تأثير، إما أن يسقيك مر وإلا أن يسقيك حلو ماء حلوى، الشيخ إما أن يقول لك يعني اقتني كتب الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ثم إذا منك اعتقدت صعب عليك أنك تترك، لأنك في مبدأ الطلب حينئذ يصعب عليك تركه. فالشيخ رحمه الله في أثناء سيره قابل هذا يرعى الغنم فأعجبه ذكاؤه، فطلب من أبيه أن يصحبه إلى بلد سامق، فامتنع أبوه من ذلك لأنه يرعى له غنمه، فكان الشيخ رحمه الله يتردد عليه عند الغنم ويعلمه، ولكن لما أعجبه ذكاء قال لوالده ألا أدفع لك شيئا من المال، يعني أجرة لراعي غنم بدل هذا، وتترك ولدك يذهب معي إلى سامطة لأعلمه؟ فقال إذا جعلت لي من يرعى غنمي فلا بأس بذلك، فصحبه حينئذ وتعلم منه، فنقول الشيخ له تأثير. فهذا لما الشيخ رحمه الله كان قد قرأ على أئمة الدعوة آخرهم محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعني الشيخ عبد الله يعني تعلم منه وتعلم علماء القصيم كآل سليم في بريدة رحمهم الله، وهم ممن قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكان يحبها، فلذلك نشأ التلميذ على محبة كتب آل السنة والجماعة، فشب حافظ رحمه الله على دراسة هذه الكتب، فلما صنف بما صنف آل السنة والجماعة فيه. فالشيخ شيخك إما أن يسقيك ماء مرة وإما أن يسقيك ماء عذبة، وأنت قابل لما يقول لك، فبهذا أعاذه الله عز وجل وحفظه في مصنفاته. فأقول إن مصنف معارج القبول إنه كتاب نفيس لا يستغني عنه الطالب المبتدي ولا الراغب المنتهي، قد بحث في باب الأسماء والصفات، وبحث في باب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، تبحث في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو كتاب التوحيد قد ضمنه ما جاء في ذلك، فعليك أن تقتني مثل هذا الكتاب كما تقتني فتح المجيد مما قرأناه من هذا المصنف، وهذا على سبيل النصح لمن استمع، وعلى طريق النصح حيث أني قلت إن بعض الشراح قد يخطئ في باب توحيد الأسماء والصفات، ولا يعني هذا أني أقول إنها تترك، بل يعرف لهم قدرهم ومكانتهم من العلم، وتقتنى كتبهم لتعلم الأحكام منها، ولكن أقول عليك أن تنتبه لما سيمر بك من التأويل في باب الأسماء والصفات، أو في شد الرحل لزيارة القبور، أو في باب التوسل ونحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات، وأن يجزي من صنف لأهل العلم، من صنف من أهل العلم من علماء الدين ومن علماء الملة، وأحسن الجزاء. ولا نقول ذلك يعني ما نبهنا عليه أنه لا، بل إنه على سبيل التوجع والنصح لمن أراد النظر في مثل هذه الكتب. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم، وهم لهم كما تقدم من القدم في العلم ما لم يكن لغيرهم، ولكن لا يعني هذا أن نسلك مسلكهم في باب الأسماء والصفات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ما معنى قول علي حدث الناس بما يعرفونه، يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي رضي الله عنه لما كثر القصاص والوعاظ في زمنه بخلافته، وحصل ما حصل من الفتن في وقته رضي الله عنه، قال لهم حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بذلك القصاص، يقول لا تأتون للعوام بشيء لا يعرفونه ولا يجب عليهم اعتقاده، فلربما أنهم ينكرونه فيأثمون بذلك. فأرشدهم إلى أن يحدثوا الناس بما يعرفون. وكذلك أيضا أثر عن أبي هريرة أنه قال حدثت وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم أو الحلقوم، يعني أنه ربما أنه يفهمه أحد على غير ظاهره ولا غير المراد منه. فبهذا ينبغي أن لطالب العلم أن يكون كالطبيب، يعني يبين لكل ما يناسبه وما يحتاج إليه، يبين لكل ما يناسبه ويحتاج إليه. حدث الناس لما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا يعني هذا أن نقر من يعبد الأصنام والأوثان، أو من يذبح للأولياء، أو من يدعو الأولياء، نقول حدث الناس لما يعرفون، لا تبينوا لهم ولا تحذروهم من عبادة غير الله، خوفا من أن يظنوا أننا نحتقر الأولياء والصالحين. لأنك إذا قلت الصالحون لا يدعون ولا يتوسل بهم ولا يستغاث بهم، قالوا أنت تسب الأولياء والصالحين. حتى ولو قالوا ذلك نبين لهم، لأن هذا يجب علمه ويجب تعليمه، وهو مما لا يسع المسلم أن يجهله. حتى ولو قالوا تنقصتم الأولياء والصالحين، حتى ولو لم يفهموا الكلام، فإنهم يبين لهم ويوضح لهم ذلك. ثم قال هذا وكذلك حديث عباس يقول ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويركون عند متشابه، يعني لأنه ابن عباس لما حدث بالأسماء والصفات كأن بعضهم يعني انتفض فرقا من ذلك خوفا من المحكم ولم يؤمن بالمتشابه كأنه اضطرب. فبين ابن عباس يقول لما يكونون كذلك، لما يقولون كما قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا، فأنت تؤمن بالاستواء وتؤمن بالنزول، وأما الكيفية فتقول آمنا بالله كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، يعني يقول أن ثبت أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر المحكم أنك أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، هذا المحكم. أما كونه كيف ينزل هذا ليس لك وليس إليك، فأنت تقول آمنا به كل من عند ربنا، ولذلك تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وحينئذ أنبه على ما قد يقع في بعض الناس من عدم التفريق بين الكيف والمعنى. بعض الناس يقول إننا نجهل المعنى كما أننا نجهل الكيف، وهذا خطأ. يعني بعض الناس يقول المعنى مجهول، لا، نقول المعنى معلوم، المعنى معلوم لنا والكيف مجهول. من الناس من لا يفرق بين المعنى والكيف، يفوضون المعنى، وهذا مسلك خاطئ. كيف لا نعلم المعنى؟ المعنى نعلمه. إذن هذا هو مذهب المفوضة الذين يفوضون في الأسماء والصفات، يقول نعتقدها ولكن ما نعتقد لها معنى، لا نعتقد لها معنى. وأهل السنة ما قالوا المعنى معلوم مجهول، قالوا الكيف مجهول. فكيف ينزل؟ نقول الكيف مجهول. فبهذا تعلم الفرق بين المعنى، وأن من قال إن المعنى مجهول فهو قد سلك مسلك المفوضة، وأنه هذا لا يجوز للمسلم. كيف عز الله عز وجل يخاطب خلقه ويأمر خلقه وينهاهم بشيء لا يعلمون معناه؟ لا، ليس كذلك، بل المعنى معلوم والكيف مجهول. وهذا قد قرره أهل السنة والجماعة وبينوه، لما قالوا الكيف مجهول الاستواء معلوم، قالوا معناه معلوم، الكيف معناه مجهول، الكيف مجهول ما ليس معناه، ولكن معناه معلوم وكيفيته مجهولة. ما مناسبة ترجمة الباب مع حديث علي حديث الناس وحديث ابن عباس؟ مناسبة أنه في الباب الأسماء والصفات، وأن الناس يتركون على فطرهم وعقائدهم، يعني العوام يعتقدون أن الله سميع بصير، وأن الله مستو على عرشه، وأنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله عظمته، فيتركون على فطرهم وعقيدتهم، ما يشوش عليهم في عقائدهم، يقول اشتعتقد في النزول ما تعتقد في النزول، اشتعتقد في الاستواء. لأن عوامنا ولله الحمد، خصوصا من سلك مسلك السنة والجماعة، فإنهم على فطرهم. أما من علم أنه مخالف فلا بأس أن لو بحث معه ذلك، ولكن من علم أنه لم يخالف وهم عوام لا يحسنون شيئا أدلة لا من الكتاب ولا السنة، ما لا يبحث معهم في ذلك. أقسام الشرك وأقسام البدعة. أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر هذا مخرج من الملة وشرك أصغر، وهو ما ورد في حديث أنه شرك أصغر ولكن لم يصل إلى حد الأكبر أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر هو من الشرك الأصغر. وشرك خفي قالوا إنه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من الحق. وأما التقسيم في البدعة فبني على الكلام فبني على العلم في كلام. ما حكم امرأة طهرت من الحيض قبل أذان الفجر وصامت واستحمت بعد صلاة الفجر بوقت ونسيت تصلي الفجر، هل يكون هذا اليوم تصومه أم لا يكون عليها شيء؟ إذا طهرت المرأة من المحيض قبل أذان الفجر ثم صامت واغتسلت بعد طلوع الفجر فلا بأس، ونسيت تصلي الفجر عليها أن تصليها في الحال وصومها صحيح، تصلي الوقت إذا ذكرت، ما دام أنها نسيت فإنها تصلي وصومها صحيح. في الصلاة أحيانا أنسى قراءة الفاتحة ولا أعلم هل أنا قرأتها أم لا عندما أبدأ بالسورة الثانية.